وإيجاد المخلوقات، وتفرد بالتصرف والتدبير والعطاء والمنع، فيجب أن يفرد بالنية والقصد والطلب، وأن يفرد بأنواع العبادة، فلا يتقرب إلا إليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. فالعبادة حق لله عز وجل على عباده، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولأجل القيام بهذا الحق العظيم خلق الله تبارك وتعالى الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، هو توحيد الله بأفعال العباد، سواء منها القلبية أو الظاهرة. القلبية كالخشية والإنابة والتوكل والرجاء والطمع والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وغير ذلك، أو الظاهرة كالصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك من الطاعات التي أمر الله تبارك وتعالى بها. فتوحيد الله عز وجل هو توحيده بهذه الأفعال، أفعال العباد وأعمال العباد الظاهرة والباطنة. ولهذا قال أهل العلم: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وألا يجعل معه تبارك وتعالى شريك في شيء منها. قال: وهو توحيد الألوهية. قال: فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. هو الذي وقع فيه النزاع، أي بين الأنبياء وأقوامهم، لأن هذا التوحيد هو خلاصة دعوة النبيين وزبدة رسالتهم، وهذا التوحيد هو أول شيء يقرع أسماع الأقوام من أنبيائهم، فإن كل نبي يبعثه الله تبارك وتعالى أول ما يبدأ قومه في دعوته بالدعوة إلى هذا التوحيد، والدعوة إلى إقامة هذا الأصل العظيم الذي هو للإسلام وللأعمال كالأساس للبنيان وكالأصول للأشجار، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالتوحيد للأعمال كالأصول للأشجار والقواعد للبنيان، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، والبنيان لا يقوم إلا على أعمدته، فكذلك الأعمال لا قيام لها إلا على التوحيد. فإذا وجد التوحيد قبلت الأعمال وصحت وزكت وعظم أثرها على صاحبها في الدنيا والآخرة، وإذا فقد التوحيد لم ينتفع بعمل ولم يستفد من طاعة، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالتوحيد أساس الدين وعليه قيامه ومفتاح السعادة وأساس الخير في الدنيا والآخرة. قال: فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. قوله وقع فيه النزاع أي أن النزاع بين الأقوام أو بين الأنبياء والأقوام لم يكن في إثبات وجود الله، ولم يكن في إثبات ربوبية الله وأنه تبارك وتعالى المتصرف المدبر، لم يكن النزاع في ذلك، بل هذا أمر مركوز في الفطر، مغروس في النفوس، مجبولة عليه القلوب، ولم ينحرف فيه من الناس إلا قلة. وأيضا هؤلاء منهم من إنكاره لربوبية الله أو لوجود الله نوع من المكابرة والمعاندة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلم يكن النزاع بين الأنبياء أو الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في هذا، وإنما كانت في توحيد العبادة، في توحيد العبادة. الأنبياء يقولون للأقوام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقولون لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقولون لهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأقوام يخاصمون وينازعون ويجادلون ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ويتواصون على البقاء على عبادة الأوثان والاستمساك بعبادة الأصنام. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ويتفاخرون في أنديتهم بهذا الصبر، يتفاخرون في أنديتهم ومجالسهم بهذا الصبر الذي كان منهم على عبادة الآلهة وعدم الاستجابة لدعوة النبيين. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أي لولا أننا متحلين، لولا أننا متحلون بالصبر لضللنا عن آلهتنا وعن معبوداتنا. فكانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في هذا، في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة. قال: وهو توحيد الله بأفعال العباد. قال: وهو أي هذا النوع توحيد الله بأفعال العباد، أي بالأفعال التي يقوم بها العباد، سواء منها الظاهر أو الباطن، سواء منها ما كان ظاهرا أو كان باطنا في القلب من خشية وخوف ورجاء وتوكل وغير ذلك من العبادات القلبية. فتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد. وهو لازم لتوحيد الربوبية ولازم للإقرار بربوبية الله. من أقر بأن الله تبارك وتعالى وحده الخالق الرازق المدبر لشؤون الخلائق كلها، من لازم ذلك أن يفرده وحده بالعبادة. من آمن بأفعال الله وأثبتها وأقر بها، من لازم ذلك أن يفرده سبحانه وتعالى بأفعاله هو، أي العبد، من ذل وخضوع وانكسار، كما أنه تبارك وتعالى لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فلا يجعل معه شريك في العبادة. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. ثم ضرب رحمه الله تعالى بعض الأمثلة لهذا النوع من التوحيد، قال: كالدعاء. وبدأ بذكر الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فبدأ به رحمه الله لأنه أعظم أنواع العبادة. والدعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة حبيبة إلى الرحمن سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده الداعين، يثيبهم ويجيبهم ويعطيهم سؤلهم ويحقق لهم رجاءهم ولا يخيبهم في طلبهم. إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. فالدعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة وقربة من القرب العظام التي هي حق لله تبارك وتعالى. فوحده جل وعلا الذي يسأل ويرجى ويلتجأ إليه ويتوكل عليه ويلاذ به ويعتصم به ويطلب منه وتصرف له تبارك وتعالى أنواع العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإذا كان الدعاء عبادة عظيمة جليلة فإن صرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله وكفر به سبحانه. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالذي يدعو مع الله إلها آخر كافر بالله، كما هو صريح هذه الآية. وفي القرآن آيات كثيرة فيها بيان وجوب إخلاص هذه العبادة لله وضلال من يصرفها لغيره، وأنه لا يحصل إلا الخيبة والحرمان والتباب والخسران. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. قال: كالدعاء والنذر. كالدعاء والنذر، والنذر هو ما يلزمه العبد أو المكلف نفسه ويجعله لازما على نفسه ويوجبه على نفسه لله: علي أن أفعل كذا، أو نذرت أن أفعل كذا، أو إن شفي مريضي أو حصل لي المطلب الفلاني أن أفعل كذا. فيلزم نفسه بما ليس بلازم أو بما ليس بواجب عليه. والنذر عبادة. قال الله تعالى: يوفون بالنذر. قال تعالى: يوفون بالنذر. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. فالنذر عبادة وقربة، ولهذا لا ينذر إلا لله، لا ينذر إلا لله. ومن نذر لغير الله تبارك وتعالى أشرك، لأنه صرف هذه العبادة لغير الله، كمن ينذر لقبة أو لضريح أو لشجر أو حجر. قال: والنحر، أي نحر القرابين. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هو الذبح والنحر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. فالذبح عبادة وقربة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. قال: والرجاء. لا يعلق المسلم رجاءه إلا بالله. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: والخوف، وهو خوف السر، أيضا لا يكون إلا من الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: والتوكل. والتوكل عبادة ومن العبادات القلبية. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل عبادة، وهو اعتماد القلب والتجاؤه، وهذا الاعتماد والالتجاء القلبي لا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. قال: والرغبة والرهبة، كما قال عز وجل: يدعوننا رغبا ورهبا. والرغبة والرهبة، الرغبة أي فيما عند الله جل وعلا وفي ثوابه وفي نواله وعطائه، والرهبة من سخطه وعقابه. والرغبة والرهبة يجب أن تكون مع المسلم في كل طاعة. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يجب أن تكون في كل طاعة بحيث يكون المسلم في عموم عباداته وجميع طاعاته راغب راهب، يعبد الله راغب فيما عند الله سبحانه وتعالى، راهب خائف من عقاب الله ومن سخط الله جل وعلا. قال: والإنابة، كما قال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال تعالى: منيبين إليه. والإنابة هي الرجوع إلى الله طلبا لرضاه وتجنبا لسخطه وعقابه سبحانه. وهذه أمثلة بدأها بقوله كالدعاء، أراد أن يمثل بذكر بعض الأمثلة. جاء في نسخة الدرر زيادة على هذه الأمثلة، قال: كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل والتعظيم. وهذه الأمثلة التي ذكر المؤلف هنا قد ذكر قبله جملة كبيرة، منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم الأصول الثلاثة، وذكر لكل واحد منها دليلا من كتاب الله عز وجل. فيمكن أن تطالع رسالة الأصول الثلاثة ويعلق منها ما يتعلق بالأمثلة على العبادة مع الأدلة عليها. قال: ودليل الدعاء، قال: ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لعل اختيار المصنف رحمه الله لهذه الآية دليلا على الدعاء، لأن فيها تصريحا بأن الدعاء عبادة، لأن فيها تصريحا بأن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى تبارك وتعالى الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ثم تلا هذه الآية، ثم تلا هذه الآية، لأن هذه الآية فيها تصريح، لأن هذه الآية فيها تصريح بأن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الآية الأخرى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لاحظ هنا ملاحظة لطيفة ومفيدة نبه عليها أهل العلم. في القرآن وخصوصا سورة البقرة آيات كثيرة مبدوءة بيسألونك، مبدوءة بيسألونك، وفي كل هذه الآيات المبدوءة بيسألونك يأتي الجواب قل كذا. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فيأتي آيات كثيرة جدا مبدوءة بيسألونك ثم يأتي الجواب قل كذا، بينما لما ذكر تبارك وتعالى الدعاء إذا سألك عبادي عني لم تأتي كلمة قل، لأن الدعاء ليس بين العبد وبين الله واسطة فيه، في أي لحظة في أي مكان في أي بقعة في أي زمان يريد أن يدعو يتوجه إلى الله مباشرة بدون أن يجعل بينه وبين الله واسطة من الخلق. لكن معرفة الدين والفقه في الأحكام لا بد فيه من واسطة، ولهذا الرسل وسائط بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه، وليس وسائط بين الله وبين خلقه في عبادته. فالذي يعبد الله يعبد الله بدون أن يجعل بينه وبين الله واسطة، الواسطة مرتفعة، ولهذا لم في باب العبادة، ولهذا لم يقل قل، بينما أمور الدين ومعرفة الأحكام هذه لا بد فيها من واسطة، وهم الرسل يبلغون الناس دين الله تبارك وتعالى. ولما خلط أقوام في هذا الباب جعلوا الرسل وغيرهم وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى في دعائه وعبادته سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد تبارك وتعالى أن يجيب من دعاه، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فالإجابة وعد بها سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، وعد بها تبارك وتعالى من دعاه. ولهذا كان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الإجابة وعد الله سبحانه وتعالى بها من دعاه بأن لا يرده وأن لا يخيبه وأن لا يضيع رجاءه وأمله. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين صاغرين. وفي الآية دلالة على مكانة الدعاء وعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وأنه قريب من الداعين يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤلهم سبحانه وتعالى. قال وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن، كل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن، وهو يشعر هنا أو ينبه هنا أنه في هذه الرسالة قصد الاختصار، قصد الاختصار، ولهذا لما أشار إلى بعض الأمثلة وذكر دليلا على واحد منها وهو الدعاء أشار إلى وجود دلائل هذه الأنواع من العبادة في القرآن الكريم، منبها طالب العلم إلى طلبها والبحث عنها في كتاب الله عز وجل. وقوله لكل واحد منها دليل في القرآن الكريم فيه تنبيه على منبع العقيدة الذي عنه تؤخذ ومنه تتلقى، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا فارق ما بين أهل الحق وأهل الضلال. أهل الحق عقيدتهم تمتاز بالاعتماد على الكتاب والسنة والتعويل على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما أهل الضلال فهم يحيلون في عقائدهم وأعمالهم على العقول وعلى الأذواق وعلى التجارب وغير ذلك من الأمور التي جعلوها مصادر للاستدلال، معرضين عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أصل العبادة التي هي غاية الذل مع غاية الخضوع والحب لله تبارك وتعالى، أصلها أي الذي عليه تبنى، تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل العبادة أي الذي عليه بناؤها وقيامها. ومعنى ذلك أن العبادة إن لم تقم على هذين الأساسين الإخلاص والاتباع، إن لم تقم على هذين الأصلين فإنها لا تقبل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا تقبل العبادة إلا بشرطين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمصنف نبه على ذلك بقوله: وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تكن العبادة قائمة على هذين الأساسين لا تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، كما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. هذا معنى أخلص أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص، وأبو نعيم في كتابه الحلية في ترجمته للفضيل، وهو أثر عظيم جدا فيه التنبيه على هذين الأساسين العظيمين والأصلين المتينين اللذين عليهما قيام العبادة وقيام الدين. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. تجريد الإخلاص لله أي بأن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك. تجريد العبادة لله بأن لا يعبد إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون هو الذي اتبع ويقتفى أثره ويسار على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا بعض أهل العلم ملاحظة لهذا المعنى وهو أن أصل العبادة الذي عليه تبنى هو تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ملاحظة لهذا المعنى قالوا: التوحيد نوعان: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل أي الله، وذلك بالإخلاص. توحيد المرسل أي الله وذلك بالإخلاص أي له تبارك وتعالى بالعبادة، بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وتوحيد المرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. توحيد المرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فيكون عليه الصلاة والسلام هو الذي يتبع ويقتدى به ويؤخذ الدين عنه، ولا يؤخذ الدين إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا المعنى صحيح عندما يقال التوحيد نوعان. يراد بالتوحيد هنا التجريد، مثل ما عبر المصنف هنا، قال: تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالتقسيم هنا صحيح، أن يقال التوحيد نوعان ويقصد هذا المعنى صحيح. ولا يصح أن يقال التوحيد أربعة أنواع: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة. هذا خطأ، لا يقال التوحيد أربعة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة. لماذا؟ لأنه جعل توحيد المتابعة قسما رابعا في توحيد الله، قسما رابعا في توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا خطأ. لكن لو قال التوحيد نوعان: توحيد المرسل بالإخلاص، توحيد المرسل بالإخلاص وأنواعه ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المرسل بالمتابعة وتجريد المتابعة، يستقيم المعنى بهذا. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. شرع المصنف هنا رحمه الله تعالى بذكر الدلائل لهذين الأساسين اللذين هما أصل للعبادة: تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فبدأ أولا بالأدلة الدالة على وجوب تجريد الإخلاص لله تبارك وتعالى. ومعنى تجريد الإخلاص لله أي أن تكون العبادات والأعمال كلها خالصة لله، والخالص هو الصافي النقي، والمعنى أي لا يراد بها إلا وجه الله تبارك وتعالى. بدأ يسوق الأدلة على ذلك، فذكر أولا قول الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد أي مواضع السجود، وأيضا خضوع الإنسان وذله ووضعه لجبهته على الأرض متذللا خاضعا منكسرا، كل ذلك لله تبارك وتعالى. الذل والخضوع والانكسار لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله أي له وحده دون سواه. فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تصرف شيئا من دعائك وعبادتك لغيره. فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي أي أحد كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآية فيها بيان أن هذا التوحيد زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم، وأن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم مجتمعون على الدعوة إلى هذا التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل كلهم مجتمعون على ذلك. فالمر معنا بعض الآيات التي تفيد هذا المعنى وتقرره. قال: وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وفي هذه الآية بيان أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه تبارك وتعالى هو الذي يصرف له الدعاء والرجاء والذل والخضوع، وهو المستحق لذلك دون سواه، وصرف شيء من ذلك لغيره باطل، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى التي ساق المصنف: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال في الآية الأولى: له دعوة الحق. وقال في الثانية: ذلك بأن الله هو الحق. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أنت الحق. فالحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وفيه دلالة على أنه سبحانه وتعالى الإله الحق المعبود الحق المستحق للذل والخضوع والانكسار جل وعلا، لا شريك له في شيء من ذلك، وما سواه من المعبودات كلها ضلال وباطل. قال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه. والذين يدعون من دونه أي من دون الله أيا كانوا، مثل من يدعوهم ويسألهم ويعلق آماله بهم، مثله كما قال الله: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي مثل هؤلاء الذين يمدون أيديهم ويعلقون آمالهم ورجاءهم ويعقدون طمعهم على غير الله تبارك وتعالى، مثلهم كمثل من يمد يديه إلى الماء وهو في مكانه ويريد بذلك أن يبلغ الماء فاه وما هو ببالغه. وهذا فيه بيان خيبة الداعين غير الله سبحانه وتعالى والملتجئين إلى غير الله تبارك وتعالى. قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ختم الآية بهذين الاسمين العلي الكبير فيه تنبيه إلى أن العلي الكبير هو الذي يستحق أن يعبد ويذله ويخضع دون سواه، والعلي الكبير هو الله جل وعلا، فهو الذي يستحق أن يعبد ويذل له ويخضع. وأما ما سواه تبارك وتعالى فلا يستحق من العبادة أي شيء. فهذان الاسمان من دلائل التوحيد وبراهينه. ولهذا قال عز وجل في آية أخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ختم هذه الآية أو هذه الآيات التي سيقت لتقرير التوحيد وذكر براهينه بهذين الاسمين العظيمين. قد ذكر بعض العلماء عن هذه الآيات أنها قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها ولم تبقي لمشرك متمسك أو متعلق. وتقرير ذلك أن من يدعى ويلتجأ إليه لا يلتجأ إليه إلا إذا كان يملك ملكا استقلاليا قل أو كثر، فنفى الله ذلك. قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإن لم يكن مالكا فثمة أمر آخر إن وجد استحق أن يدعى، وهو أن يكون شريكا للمالك، له مع المالك مشاركة ولو في شيء قليل، فنفى الله ذلك. قال: وما لهم فيهما من شرك. ما لهم أي الذين يدعون من دون الله، فيهما أي السماوات والأرض، من شرك أي من مشاركة، فنفى الله ذلك وأبطله. فإذا لا مالك ولا شريك للمالك، ثم احتمال آخر إن وجد استحق أن يدعى وأن يلتجأ إليه، وهو أن يكون ظهيرا للمالك وعوينا له، يحتاج المالك إلى عونه ومظاهرته ومساندته، فنفى الله ذلك. قال: وما له أي الله منهم أي الذين يعبدون من دونه من ظهير أي من عوين، فنفى الله ذلك. إذن لا مالك ولا شريك للمالك ولا ظهيرا له. ثم أمر رابع إن وجد استحق أن يدعى وأن يلتجأ إليه، وهو أن يكون مالكا للشفاعة الابتدائية عند المالك بدون إذنه، فأبطل الله ذلك. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلم يبق لمشرك متعلق. أبطل تبارك وتعالى في هذه الآية إبطالا مرتبا لكل ما يتعلق به من يدعو غير الله ويلتجئ إلى غير الله تبارك وتعالى. ثم ختم هذا السياق الكريم بقوله ذلك بقوله تبارك وتعالى: وأن الله هو العلي الكبير. ختم هذا السياق بقوله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير بقوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه كلها براهين ودلائل على التوحيد. هنا يكون المصنف قد أنهى ذكر الآيات على تجريد الإخلاص، وجاء في بعض النسخ والآيات معلومات أي في هذا، ثم بعد ذلك انتقل لذكر الدلائل على تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الآية الأمر بالأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وما آتاكم الرسول أي من الأوامر والأعمال والعبادات والطاعات والقربات فخذوه، وما نهاكم عنه من الآثام والمحرمات والمعاصي فانتهوا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. قال: وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية يسميها بعض العلماء آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية، وذلك بالنظر إلى مدى اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو العلامة، لأنه هو العلامة على صدق المحبة وقوتها. فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله، ولا تنال محبة الله سبحانه وتعالى إلا بالاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه والأخذ عنه وجعله قدوة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون أن يتبع الشرع المحمدي والنهج النبوي بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى لبيان الأصل الثالث من أصول التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الثالث فهو توحيد الذات والأسماء والصفات. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وأما الثالث أي من أصول التوحيد وأركان الإيمان بالله تبارك وتعالى توحيد الذات والأسماء والصفات. توحيد الذات أي بإثبات أن لله سبحانه وتعالى ذاتا لا كالذوات، بأن لله تبارك وتعالى ذاتا لا كالذوات، ذاتا موصوفة بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، وأنه تبارك وتعالى منزه عن الشبيه والمثال. والأسماء والصفات بأن تثبت لله تبارك وتعالى أسماؤه الحسنى الواردة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل، تثبت الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل، وتمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت، وتثبت لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. وتعريف هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، هو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل، وأن ننفي عنه تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ومن الند والشبيه والمثيل، ينزه تبارك وتعالى عن ذلك. ولهذا قال أهل العلم في هذا التوحيد أنه يقوم على أصلين: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات أي للصفات بلا تمثيل، وتنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب بلا تعطيل، دون أن تعطل أسماؤه تبارك وتعالى وصفاته. ثم أخذ يسوق الأدلة فذكر قول الله تعالى أولا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة تسمى سورة الإخلاص، وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. وسميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر صفة الرب جل وعلا، أخلصت لذكر صفة الرب، فلم يذكر فيها شيء آخر غير هذا، أخلصت لذكر صفة الرب. ولو قال قائل: من الله؟ وقيل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالسورة أخلصت لذكر صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليهم رجل، وكان يصلي ويختم بقل هو الله أحد في كل ركعة، يختم بقل هو الله أحد، فأشكل ذلك على من معه وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: اسألوه لأي شيء يفعل ذلك. فسألوه فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروا أن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن حب توحيد الأسماء والصفات وحب أسماء الله وصفاته سبب عظيم لدخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام لله إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فتوحيد الأسماء والصفات هذا العلم المبارك هو أشرف العلوم وأزكاها، وشرف العلم من شرف معلومة، ولا أزكى ولا أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بأسمائه وصفاته. ولهذا العلم الشريف العظيم المبارك أثر على الإنسان في حياته وعبادته وسلوكه وفي تعامله، كما قال ربنا عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. قال قل هو الله أحد، الأحد هذا من أسماء الله، الأحد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو دال على وحدانية الله وتفرده سبحانه وتعالى بالكمال والجلال والعظمة. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد اسم دال على ثبوت الكمال لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال ابن عباس الصمد هو السيد الكامل في سؤدده، العظيم الكامل في عظمته، الشريف الكامل في شرفه، العليم الكامل في علمه، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. فالصمد اسم يدل على كمال الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته كلها، وهو من الأسماء الدالة على معان كثيرة لا على معنى مفرد، اسم يدل على كمال الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله. وأيضا الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، والمعنان متلازمان، وكل منهما هو مدلول هذا الاسم. فالصمد هو الكامل في أسمائه وصفاته وعظمته وقدرته وأفعاله، هو الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إليه وتلتجئ إليه. وأيضا من دلائل الصمد الغنى، الصمد الذي يفتقر إليه كل من سواه وهو غني عن كل من سواه تبارك وتعالى، ولهذا قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن دلائل صمديته تبارك وتعالى أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد أي لم يتبرع عنه ابن ولا ولد، ولم يولد ولم يتفرع تنزه وتقدس عن أصل، فنزه تبارك وتعالى نفسه عن الأصول والفروع، ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مكافأ وليس له ند وليس له نظير. فهذه آية عظيمة اشتملت على هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فيه الاختصاص، ولله الأسماء الحسنى فيه الاختصاص، اختصاص الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى فهي له جل وعلا. ولله الأسماء الحسنى وإضافتها إليه تبارك وتعالى يدل على اختصاصه تبارك وتعالى بذلك. فالأسماء الحسنى لله، ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن كماله ومنتهاه. ومعنى كونها حسنى، معنى كونها حسنى أي أنها دالة على ثبوت صفات الكمال لله تبارك وتعالى، دالة على ثبوت صفات الكمال لله تبارك وتعالى. ولهذا ما كان من الأسماء غير دال على صفة لا يدخل في أسماء الله، لأن أسماء الله حسنى دالة على صفات كمال. وأيضا ما كان من الأسماء دالا على صفة لكنها ليست صفة كمال، إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى كمال ونقص، فلا تدخل في أسماء الله، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى أي دالة على صفات كمال. فإذا أسماء الله حسنى لدلالتها على هذين الأمرين، ثبوت الصفات لله والصفات صفات كمال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة بأن نعرف هذه الأسماء وأن نعي معانيها ومدلولاتها وأن نحقق ما تقتضيه من العبودية لله سبحانه وتعالى. وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له عبودية هي من مقتضيات هذا الاسم وموجبات الإيمان به. إيمانك بأن الله عز وجل السميع يقتضي أن تصون كلامك وأن تحفظ لسانك. إيمانك بأن الله بصير يقتضي أن تحفظ جوارحك وأعمالك وتحسن تذللك وخضوعك لله جل وعلا. إيمانك بأنه تواب يقتضي لجوءك إليه وتوبتك إليه، وهكذا في جميع أسمائه تبارك وتعالى لكل اسم عبودية. فادعوه بها دعاء العبادة، وادعوه بها دعاء المسألة، بحيث إذا دعوت الله سبحانه وتعالى في حاجة من حاجاتك تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وتختار منها ما يناسب مطلوبك. إن كنت طالبا المغفرة تقول يا غفور، الرحمة يا رحيم، الرزق يا رزاق، الفتح الفتاح، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا فيه تهديد لمن يلحد في أسماء الله. والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها. الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها والعدول بها عن الحق الثابت لها. الحق الثابت لأسماء الله أن تثبت كما جاءت وأن تمر كما وردت وأن يؤمن بمعانيها ودلالاتها وأن لا تعطل وأن لا يمثل تبارك وتعالى بخلقه. هذا هو الحق الثابت لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فمن مال بها عن هذا الحق الثابت لها فقد ألحد. ولهذا قال العلماء الإلحاد ليس نوعا واحدا، بل كل ميل وعدول بأسماء الله عن الحق الثابت لها إلحاد. ولهذا تنوعت طرائق الإلحاد وتعددت، تنوعت طرائق الإلحاد وتعددت. فمن الناس من كان إلحاده تعطيل أسماء الله وصفاته أو تعطيل بعضها، ومنهم من كان إلحاده أن يسمي الله تبارك وتعالى بأسماء لا تليق به جل وعلا، أو أسماء تتضمن النقائص. ومن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يقاس الله بخلقه وأن يمثل بخلقه تنزه وتقدس عن ذلك. ومن الإلحاد في أسماء الله أن تعطى أسماؤه وأن يشتق للأصنام من أسمائه تبارك وتعالى، مثل ما صنع المشركون، اشتقوا اللات من الإله ومنات من المنان وعزة من العزيز وهكذا. هذا كله من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن القيم لما ذكر جملة من أنواع الإلحاد قال: فجمعهم الإلحاد وتنوعت بهم طرقه. فجمعهم الإلحاد وتنوعت بهم طرقه، لأن طرائق الملحدين متنوعة. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية تهدد الملحدين بتهديدين، نوعين من التهديد. الأول في فعل الأمر في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم واحذروهم وتجنبوا سبيلهم وطريقتهم، فإنه سبيل هلكة. والأمر الثاني أو التهديد الثاني في تمامها بقوله: سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيعاقبون. ولم يذكر العقاب، لم يذكر العقاب تنبيها لفداحته وعظمه وكبره. سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيجازيهم ويعاقبهم الله تبارك وتعالى على هذا الإلحاد. فهذا فيه تهديد لمن يلحد في أسماء الله. ومن فوائد هذه الآية خطورة الانحراف في أسماء الله وصفاته، كما قال بعض أهل العلم: الغلط في أسماء الله وصفاته ليس كالغلط في أي اسم آخر. الغلط في أسماء الله وصفاته ليس كالغلط في أي اسم آخر. ولهذا يترتب على الغلط في أسماء الله وصفاته ولو في صفة واحدة آثار وعواقب وخيمة جدا. خذ مثالا على ذلك قول الله تعالى: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا خطأ، خطأ فاحش يتعلق بصفات الله، يتعلق بصفة واحدة من صفات الله. بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ماذا ترتب عليه؟ قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هذا خطأ عظيم يتعلق بصفة من صفات الله، ماذا ترتب عليه أو ماذا يترتب عليه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته خطأ فادح، ليس كالخطأ في أي أمر آخر. الانحراف في أسماء الله وصفاته أمر عظيم، سواء بأن يثبت لله ما نفاه الله عن نفسه كما في المثال الذي مر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أثبتوا لله ما نفاه الله عن نفسه، أو بأن ينفى عن الله ما أثبته الله لنفسه كما في المثال الأول: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وبهذا ينبغي أن نعرف أن الخطأ في الصفات يرجع إلى هذين الأمرين: إما إثبات ما نفي أو نفي ما أثبت، وكل منهما في غاية الخطورة. ثم ختم رحمه الله تعالى بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية تعد أصلا عظيما جامعا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وذلك أنها اشتملت على قاعدة هذا الباب وأصله الذي عليه يبنى، والإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. قال ليس كمثله شيء، هذا تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به وعن الشبيه والمثال، وهو السميع البصير إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله تبارك وتعالى. فهذه الآية العظيمة جمعت قاعدة هذا الباب وأصله الذي عليه يبنى. وفي إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى بعد نفي المثلية فيه تنبيه إلى أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به لا يلزم منه التمثيل. إثبات الصفات لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا يلزم منه التمثيل، فالممثل هو الذي يثبت صفات الله على وجه مشابه للمخلوق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الممثل الذي يقول يد كيدي، سمع كسمعي، بصر كبصري، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الممثل الذي يقيس الله تبارك وتعالى بخلقه، أما الذي يثبت لله سمعا وبصرا يليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى مع التنزيه عن المماثلة، فهذا ليس بممثل، فهذا ليس بممثل. ثم إن هذه الآية الكريمة فيها فوائد عظيمة جدا تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، أشير إلى بعضها إشارة سريعة. الآية فيها فوائد كثيرة جدا تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فمن فوائدها الرد على المشبهة الممثلة، ومن فوائدها الرد على أهل التعطيل، وذلك في قوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير. ومن فوائدها إثبات السمع صفة لله والسميع اسما له. ومن فوائدها إثبات البصر صفة لله تبارك وتعالى وإثبات البصير اسما له. ومن فوائد هذه الآية أن فيها تقريرا لقاعدة أهل السنة، الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فوائد هذه الآية أنه يقتصر في سياق التمدح على نفي مماثلة الله للمخلوقين. قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فيقتصر في هذا الباب في سياق التمدح والثناء على الله على نفي مماثلة المخلوق لله. أما نفي مماثلة الخالق لعبده فهذا ليس فيه مدح، فلا يقال في مقام التمدح والثناء على الله تبارك وتعالى، لا يقال ذلك، يعني لا تنفى مماثلة الخالق للعباد في مقام التمدح والثناء على الله تبارك وتعالى. ولهذا في الآية قال ليس كمثله شيء. ومن فوائد الآية تقديم النفي على الإثبات، كما يقال التخلية قبل التحلية، فبدأ بالنفي أولا. ومن فوائد الآية كثرة الصفات لله سبحانه وتعالى، هذا مأخوذ ليس من قوله ليس كمثله شيء، أي لكثرة صفاته وعظمة نعوته سبحانه وتعالى، فهو لا مثيل له. ومن فوائد الآية تفضيل السمع على البصر، أو دليل لمن فضل السمع على البصر لأنه قدم في الآية. ومن فوائدها الحث على مراقبة الله في الأعمال والأقوال، لأنه تبارك وتعالى سميع بصير. ومن فوائد الآية وجوب إفراد الله بالعبادة، لأن هذه الآية سيقت في سورة الشورى في هذا المقام، تقرير وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ومن فوائد الآية قطع الطمع في إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى، فوائدها قطع الطمع في إدراك كيفية صفات الله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا مطمع ولا سبيل لأحد أن يعرف كيفية صفات الله جل وعلا. ومعرفة الكيفية يكون برؤية الشيء أو برؤية مثيله أو بوجود الخبر الصادق، وهذه كلها منتفية. ولهذا وجب على المسلم أن يقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآية إبطال عبادة الأصنام، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ومن فوائد الآية الرد على نفات الأسماء من المعتزلة وغيرهم ونفات الصفات. ومن فوائد الآية أن النفي لا بد أن يكون متضمنا للإثبات، فإن النفي المحض عدم لا يفيد كمالا. وقوله ليس كمثله شيء، هذا فيه إثبات كمال الله وكثرة صفاته، ليس نفيا صرفا أو نفيا خالصا، بل هو نفي متضمن إثبات، مثل نفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال الحياة وكمال القيومية، نفي النسيان يتضمن كمال العلم، نفي الظلم يتضمن كمال العدل. ومن فوائد الآية أن الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك في المسميات، قال تعالى وهو السميع البصير، وقال في آية أخرى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. ومن فوائد الآية الرد على المفوضة، من فوائد الآية الرد على المفوضة الذين يجعلون آيات الصفات ألفاظا لا معاني لها تفهم، وأنها تقرأ مجرد قراءة. والله عز وجل سمى نفسه في هذه الآية بالسميع، وسمى نفسه بالبصير، وسميع بالسمع. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وبصير ببصر. قال عليه الصلاة والسلام لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن فوائد الآية أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، وهذا يؤخذ من قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولهذا يجب أن يتوقف في إثبات أسماء وصفاته على الوحي، على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل أحسن الله ليكم: أيهما أفضل من جهة الدراسة للمبتدئ والقراءة على العوام، هذه الرسالة أم متن الأصول الثلاثة؟ الأصول الثلاثة أجمع وأوسع، ويمكن بعد الأصول الثلاثة تقرأ هذه الرسالة تتميما وتكميلا. والأصول الثلاثة كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بصيغ عديدة، فكتبها بأسلوب مبسط جدا على طريقة السؤال والجواب تلقينا للعوام، وحتى أضمنها بعض الألفاظ العامية، وكتبها للصبيان الصغار، وكتبها بصيغة علمية لطلاب العلم، وهي جامعة لخير عظيم في هذا الباب، في هذا الباب الشامل لهذه الأصول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ طلب الدعاء من الغير قال شيخ الإسلام يقيد بأن يكون القصد نفع الغير ونفع الناس عموما، بحيث ينتشر الدعاء ودعاء الإخوان بعضهم لبعض، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب يقول: ملك ولك مثل ذلك. فالدعاء مطلوب تبادله بين الإخوان، لا على وجه الاحتياج، وإنما على وجه نشر الخير. هذا المعنى أشار إليه شيخ الإسلام في كتاب التوسل والوسيلة وفي غيره من كتبه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هناك من يدعو فيقول: اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سؤالي: هل قوله الفرد من أسماء الله جل وعلا، وهل يجوز الدعاء به كمثل هذا الدعاء؟ لا، الفرد لا أعرف دليل على أنه من أسماء الله، يخبر عنه جل وعلا بأنه الفرد، لكن عده في أسماء الله تبارك وتعالى لا أعلم دليلا عليه. جاء من أسماء الأحد والواحد والوتر، وكلها تدل على تفرده سبحانه وتعالى، لكن الفرد يخبر عنه بذلك، لكن لا أعلم دليلا على عده في جملة أسماء الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا، وأحب أن أنبه الإخوة بأنه سيوزع الآن سيدي فيه خطب جمعة لي عددها 150 خطبة مقسمة على يعني أنواع العقيدة والعبادة والأخلاق، وهي مسموعة ومكتوبة، يعني موجودة في السيدي مسموعة ومكتوبة. والذي أنبه عليه أن هذا السيدي لكم، من أحب أن ينسخ منه أو يضع في الانترنت أو يرسل لرفقائه أو لبعض من يشتغلون بالخطابة، السيدي هذا ليس لي بل هو لكم، والمقصود الفائدة وانتشار الخير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.